بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في النظم المقصود بأحمد بن عبد الرحيم. كان البعض طلب أنه يتقدم في الحفظ، لابد من تصحيح أصحابه، فأقرأ في كل جلسة إن شاء الله 10 أبيات ونحوها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد المعابد الرحيم. اعلنت لاهي إذا يجرد أبوابه ستن كما تسرد. العين إن تفتح لماض تبصر، أو ضم أو تفتح لها في الغابر. وإن تضم فضل من فيه، أو كنت سلقا تحرك صنعيه. ولا منو عين بما قد فتح، أو في توابع الشذوذ اتضح. ثم الرباعي بباب واحد، وتقضي في الشم غير زائد. فوع لك ولك ذاك فيعل، فيا لك لوك ذاك فعلل. ثم الرباعي بباب واحد، وتقضي في الشم غير زائد. فوع لك ولك ذاك فيعل، فيا لك لوك ذاك فعلل. وقل بدأ النظم رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة، هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ونعلم أن هذا الكتاب ليس نثرا، وإنما هو نظم، وهذا النظم يجوز فيه أن يفتتح بالبسملة. أولا، أجمع العلماء على أن الشعر الذي يكون متضمنا بالعلوم الشرعية كالمنظومات التي في العلوم بالإجماع يجوز افتتاحها بالبسملة، أن يقول بسم الله قال محمد بن ابن مالك، هذا لا ثبات فيه. ولكن الأولى في مثل هذا ألا تنظم البسملة، ألا تنظم البسملة كما فعل الشاطبي، بدأت ببسم الله في النوم أولا كما فعل الحكم أيضا، أبدأ بسم الله مستحيلا. أقول هذا خلاف الحكم، والأولى أن تذكر البسملة أولا نفرة ثم بعد ذلك يشرح. فوجود البسملة قبل النظم لا إشكال فيه إذا كانت المنظومات في العلوم والآداب الشرعية، لكن نظمها أو جعلها ربيتا يفتتح به أقول هذا خلاف الأول. مع ذلك الشعر الذي تضمن العلوم الشرعية فهذا يتنوع الحكم بنوعية الشعر، وإن كان محرما فالافتتاح أو البسملة محرمة، وإن كان الشعر مكروها كالتغزل بغير معين فقلت البسملة مكروها. ومع ذلك فالجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز وإن خالف الحق، لكن جمهور العلماء على أن الشعر إذا لم يكن محرما أو مكروها يجوز أن يفتتح به البسملة. ولكن إذا كان هذا في غير الشعر الذي تضمن العلوم الشرعية فهو جائز بالإجماع. إذا قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، فبسملة هنا لا إشكال فيها، لا ينطقت بأن الكتاب هذا شعر والشعر في جملة مذموم، نقول لا، الشعر هذا تضمن علوم شرعية، وما كان متضمنا لعلوم شرعية فالافتتاح، بل هو قد يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن صح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو إن صح الحديث. نقول افتتح الناظم رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. لما افتتح بالبسملة؟ نقول لأمور: أولا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن القرآن أول ما تفتح القرآن تجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا افتتح الكتاب العزيز القرآن افتتح بالبسملة، فاقتداء بهذا القرآن أن يفتتح الكتب بالبسملة، هذا أول اقتداء بالكتاب العزيز. وزن الاقتداء أن القرآن أول ما تفتحه تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم سورة الغيثان. فقالوا تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لسنته التعليم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبذل في رسائله ومكاتباته إلى الملوك ونحوه، بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك، فكان يبذل في الرسائل ونحوها. ثالثا على قول بعض أهل العلم من صحح الحديث عملا بحديث أو امتثالا لحديث كل أمر ذي بال يعني بحال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر. كل أمر ذي بال لا يفتتح أو لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر، يعني كالأكثر، والأكثر المقصود به مقطوع الذنب يعني ناقص البركة. فكل العلماء فهو وإن كن حفظا إلا أنه ناقص من جهة المعنى، يعني قد لا يبثل في الكتاب وينتهي منه ويصنع، لكن هذا من جهة الحفظ. أما من جهة المعنى وهو الانتفاع به والبركة مباركة هذا الكتاب ناقص. فكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو، لكن الحديث ضعيف. ثالثا أو رابعا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وهذا إجماع عملي من العلماء، كل من بدأ كتابا فإنه يبتدع بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا دليل على القاعدة المطالبة عندهم أنهم يقولون في مقدمات العلم في مقدمات الكتاب أن ثم أمورا تجب وأمورا تستحب، لا بد بالأمور منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، أربعة واجبة وأربعة مستحب. الواجبة البسمة هذه واحدة، ثانية الحمد، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا التشهد. هذه أربعة أمور عندهم واجبة لكن ليس الوجوب الشرعي يأثم من ترك، لا عندنا وجوب صناعي، يعني من أراد أن يصنف على ما جرى عليه العلماء المصنفين فلا بد أن يلتزم هذه الأربعة أمور، فإن ترك واحدا منها توجه له أو عليه اللوم والعافية. أما الأربعة المستحبة فهي أن يأتي بأما بعد، وأن يسمي نفسه، وأن يسمي كتابه وبراعة الإسلام، أن يأتي في كلامه ببداية خطبته بما يشير إلى المقصود، بما يشير إلى المقصود، إن كان يؤلف في النحو فيأتي بألفاظ الرق والقوض والنص مثلا في خطبته، إن كان يتكلم مثلا عن الربا يأتي بآية تحريم الربا ونحو ذلك. إذا أربعة أمور واجبة وأربعة مستحبة، المراد بالوجوب الوجوب الصناعي والاستحباب الاستحباب الصناعي. إذا أربعة أمور واجبة وجوبا صناعيا وأربعة أمور مستحبة استحبابا صناعيا. وانتقل النار الأول وبسملة وعسى بالبسملة، البسملة لها أو يأتي البحث عنها من وجوب، ولكن الذي يعنينا هنا ما دام نتكلم في فن الصرف نتكلم عنها من جهة صرفية، وإن بقي وقت تكلمنا عنها من جهة المعنى والإعراب، وإن سبق شيء من الإعراب في مقدمة المنحنى. بسم الله الرحمن الرحيم هذه من جهة اللفظ خمسة ألفاظ، خمس مفردات، الباء ولفظ الاسم ولفظ الجلالة الله، الرابع الرحمن، الخامس الرحيم. الباء ولفظ الاسم ولفظ الجلالة الله ولفظ الرحمن ولفظ الرحيم، هذه يتعلق ببعضها النصب. أما الباء فلا نجرى للصرفيين فيه، لما؟ لأنه حق، لأنه حق، حق وصفه من الصرف جريء، إذا الحرف لا يتعلق به مبحث الصرفيين فلا نتكلم عنه، لكن من جهة المعنى كما يذكره الشراح أن الباء للاستحقاق أو للمصاحبة على وجه الصدر أو للملازمة، والمعاني متقاربة وتحمل على الجميع إلا منافات بين المعاني الثلاثة، مصاحبة والاستعانة هو المنافق. بقي لفظ اسم ولفظ الجلال والرحمن الرحيم، هذه على الأربعة ألفاظ. أما اسم لفظ اسم فهذا فيه نزاع بين الكوفيين والبصريين من جهة الاستطاعة، من جهة الاستطاعة، فهو عند البصريين ناقص الواو، ناقص الواو، ناقص يعني لامه حرف من حروف العلة، معتل لاما كحميت مربع سنيا موثوقا كلاب الأربعة، معتل لاما كحميت مربع سنيا موثوقا. إذن المنقول في الصلاح الصرفيين ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، وهنا عندنا اسم آخره ميم، أقول لا هذا حرف، والأصل وزنه أمه أو سم، يعني إما بكسر السين أو بضمها، إما بكسر السين أو بضمها، وزنه فعل أو فعل، هذا عند المصريين. ناقص واوي يعني آخره لامه حرف من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة، وهنا واو، والناقص قد يكون واويا وقد يكون يائيا، وهنا نقصه واو، إذن هو واوي. ماذا حصل له؟ قالوا كثر استعماله، سمون سمون سمون سمون فعل فعل، الافتتاح بالكسر أو الضم هذا فيه ثقل على اللسان، ولكن قد كثر استعماله فثقل على اللسان، نقول الجزء في كلمة بالكسر أو بالضم يسبب ثقلا في اللسان، فأرادوا تخفيفه من جهتين، يعني من طرفين، من أوله وآخره، فعمدوا إلى آخره فإذا به واو، هذه الواو ثقيلة وهي محل ظهور الإعراب، والإعراب يكون بالحرف، إذا اجتمع عندنا ثقل على ثقل، فحذفوها، حذفوا الواو، لما؟ لكونها واو، وكل واو ثقيلة، أيضا هي محل للإعراب، والإعراب يكون بالحركة، والحركة ثقيلة، فاجتمع ثقل على ثقل، فحذفوا هذه الواو، ويعبر عن هذا الحذف أنه حذف الاعتبار، يعني لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية، حذف الاعتباطي يعني لغير علة تصريفية. فماذا صنعوا؟ أين محل الإعراب؟ الذهب الذي هو الوحي رحمه الله. أين يظهر الإعراب؟ نقول نقلوا حركة الإعراب إلى ما قبل الواو وهو الميم، لذلك نقول في حد الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل آخر الكلمة، الذي نزل آخر الكلمة مثل اسم، الميم هذه ليست آخر وإنما هي عين الكلمة، إذن لام الكلمة حذفت للتخفيف، جعلت الميم هي حرف الإعراب، ثم جاءوا إلى أوله، فإذا الكلمة قد بقيت على حرفين سمن سمن، أليس كذلك؟ سمن سمن، إذا أرادوا تخفيفه من أوله بحذف السين ماذا بقي؟ حرف واحد، وهذا إلحاق بالكلمة، فعزلوا عن حذف الحرف إلى حذف الحرف، فسكنت السين تعذر الابتداء بالساكن، إذ جلبت همزة الوصل للابتداء بالساكن، التقى ساكنان وهما ما هما؟ الألف الهمزة، همزة الوصل في العصر أنها ساكنة والسين، نقول حرف الأول وهو الهمزة، لما؟ للتخلص من التقاء الساكنين. ما الأصل في التخلص من التقاء الساكنين؟ الكسر، فقيل اسم اسم، إذا اسم على مذهب البصريين من جهة الصرف نقول هو ناقص الواو، يعني لامه حرف من حروف العلة وهي واو، حذفت هذه الواو احتضاطا اذا ضربنا الترخيص. نقول اسم على مذهب البصريين ناقص واوي من الاسماء المحذوفه الاعجاز، يعني عجزها اخرها اللام محذوفه. ناقص يعني لام حرف من حروف العله. ما هو هذا الحرف؟ واو. فنقول ناقص واوي. اين هذا الحرف؟ نقول حذف اعتباطا لغير عله تصريفيه، لغير عله تصريفيه. هل عوض عنه؟ هذا في خلاف، هل الهمزة في اسم هي عوض عن الواو أم لا؟ لكن نقول الأصل أنها انسلبت للتمكن من الابتداء بالساكن وهو السين بعد صلب حركته. فصار وجهه على مذهب البصريين افعل، افعل بحق الله. أصله سم، سم حذفت الله. إذا حذفت اللام في الميزان الصرفي كما سيأتينا إن شاء الله، الميزان الصرفي يحذف فيه ما حذف في العصر. فقل قل وزنه قل، قل كذلك. أين العين؟ حذفت. قل القاف هي الفاء واللام هي اللام، أصله قول يقول قل. أين العين؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، أصلها قول، التقى الساكنان الواو واللام، فحذفت الواو فصار قل. كيف نقول وزنه؟ قل. نحذف في الوزن ما حذفناه في العصر، كذلك سم، سم، إذا عرفنا وزنه نقول الخلاصة بعد العمليات السابقة صار في اللفظ اسما. إذا أردنا وزنه نقول هو على وزن افعل، حذفت اللام، وما زيد في الأصل يزاد في الوزن. ما زيد في الأصل الذي هو الهمزة اسم يزاد في الوزن، كذلك هذا سيأتي إن شاء الله ميزان الصرف. إذا اسم على مذهب البصريين وزنه افعل. على مذهب الكوفيين واتماما لمذهب البصريين اسم ماخوذ من السمو وهو العلو، السمو وهو العلو وهو ارجح. مذهب الكوفيين ان هذا اللفظ ماخوذ من الوسم، اصله وسم، وسم مثال واو. ما كانت لامه حرفا من حروف العله يسمى ماذا؟ يسمى ماذا يسمى عندهم؟ ناقصه. الناقص عند الصرفيين ما كان لامه حرفا من حروف العلة، مثل سمون وسمون الذي معنا. المثال عند الصرفيين ما كان فاء حرفا من حروف العلة، ما كان فاء حرفا من حروف العلة مثل اليسار، اليسار والوصال، الوصال فعال، واليسار فعال، فعال يسار. الفاء تقابل بالياء، نقول هذا مثال يائي. لما مثال؟ لكون الفاء حرفا من حروف العله ولا يكون الا ياء من اواو. وصال على وزن فعال. ما نوعه؟ نقول هذا مثال. لما هو مثال؟ لكون فاعل حرفا من حروف العلة وهي أو وهو الواو. ما نوعه من المثال؟ يقول مثال واو. إذا عند الكوفيين اسم أصله واسم مثال واوي من الأسماء المحذوفة الأواخر، يعني حذفت فاء احتباطا لغير علة تصريفية، كما حذفت من عبا وزنا. زنا أصلها وزن من الوزن، حذفت الواو احتباطا. عبا أصلها من الوزن، حذفت الواو احتباطا. كذلك اسم أصله واسم حذفت الواو احتباطا. واسم لما حذفت الواو ماذا حصل؟ السين فاعل. هل يمكن الابتداء بالساكن؟ لا. إذا لابد من اجتناب همزة الوصل. همزة الوصل ما سميت همزة الوصل إلا لأنه يتوصل بها، هي وسيلة، الاخرى يتوفر بها من ابتداء الاسفار. همزة الوصل الساكنة والسين الفتحة، تقول وجب تحريف همزة الوصل وتحرك للكسر لأنه الأصل في التخلص من انقطاع الساكنين. فقيل اسم. إذن اتفقا في اللفظ عند البصريين والكوفيين، واختلفا من جهة الأصل. أصله عند البصريين سم أو سم، وأصله عند الكوفيين وسم. إذن اتفقا في اللفظ في الفرق، واختلفا في التعليم في الأصل، واختلفا في الوزن. وزنه عند البصريين اسم بحق الله، وعند الكوفيين اعلن، لأن الذي حدث الفاء. اعلن الفاء أين هي؟ حدث. والذي حدث عند البصريين هو اللام، هو اللام. قلنا الأرجح مذهب البصريين. لمن؟ لأنه قالوا أسماء في الجمع، وأسامي وسمي في التصغير، و تقول سميت سميت. دلت هذه الألفاظ التصغير والجمع والقاعدة أن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. فقيل أسماء وأسامي وسمي وسميت، فدل على أنه من سم أو سم، يعني ناقص الواو، لأنه لو كان من المثال الواو لقيل أوفى وأوسم ووفين في التصغير ووصلت وصلت وسيم في التصغير أوفى أواسم في الجمع. لكن لما قيل بالأول تعين أن يكون المحذوف هو لام الكلمة، لام الكلمة وهو الواو. فأسماء وأسامي وسمي وسمي، أسماء وأسامي وسمي. أين الواو؟ إذا قلنا هو ناقص الواو، كونه ناقصا بقى، لأنه لم يجمع على أوفاء ولا واسع ولم يقل وسيم. لكن لماذا قلنا هو ناقص الواو ولم نقل هو ناقص واحد؟ نقول أسماء أصله أسماء، وقعت الواو بعد ألف الجمع فخذفت همزة. إذا أسماء هو الدليل على أن اسم ناقص واو. أسماء في اللفظ ليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه مفهوم بالهمزة، والهمزة كما سبق إذا وقعت بعد ألف زائدة خذف الواو، إذا وقعت بعد ألف زائدة فهي مقلبة أو واو. كساء أصلها كساء ون، سماء سماء ون، لأنه يجمع على سماوات. من أين جاءت الواو؟ لأن مفرده سماء. طيب الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. الواو هذه من أين جاءت؟ أقول أصلي الهمزة التي في سماء، هي الهمزة التي في سماء. أسامي بالياء أقوى أسامي، أفاعل أسامي من، وقعت الواو بعد كسرة فضربت الواو ياء فقيل أسامي. سمي على وزن فعيل، فعيل تصغر تقول في فلس فليس. سم سم تضم الأول وتزيد ياء ساكنة بعد ثانية فتقول سمي وين، سمي وين على وزن فعيل من فليس. القاعدة أنه إذا اجتمعت الواو، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فأدغمت الياء صبيانا. إذا سمين اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وهي الياء بالسكون فقلبت الواو التي هي طرف قلبت ياء صعوده مثل الياء ثقيلة سمي، ثقيلة سمي. أيضا الكثير مما يرجح مذهب البصريين أن حذف اللام أكثر من حذف الفاء، والقاء إذا اختلفت في أمر وكان هناك ما هو أكثر وما هو أقل فحمله على الأكثر أولى من حمله على الأقل، أولى من حمله على الأقل. أما من جهة المعنى عند الكوفيين فهو مأخوذ من الوسم بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، لأن الاسم علامة على مسمى، الاسم علامة على مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم اسم هذا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة هذا أعرف المعارف، أعرف المعارف، لفظ الجلالة الله. على الصحيح هو مصطلح، اختلف النحاة وغيره هل هو مصطلح أم جامد. ومعنى أنه مصطلح هل هو دال على صفة أم لا؟ إن قيل جامد معناه يدل على ذات فقط، يدل على ذات فقط غير متصفة بمعنى من المعاني، بخلاف بقية الأسماء العليم العزيز الحكيم الرحمن الرحيم. أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، أعلام من جهة دلالتها على الذات، وأوصاف من جهة دلالتها على الصفة التي اتصفت الذات بها. فكل اسم لله، كل علم لله فهو دال على شيئين بالمطابقة، عليم العليم يدل على ذات متصفة بالعلم بدلالة المطابقة، الرحيم يدل على ذات متصفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة، دلالته على الرحمة فقط، دلالة تضمن، دلالته على الذات فقط دلالة تضمن، دلالته على الحياة لأنه لا يمكن أن يكون عليم الله وهو حي ولا تتبع. فالدلالات الثلاث كما نقل ابن القيم رحمه الله أنها توجد في أسماء الله كلها، لكن لفظ جلال الله مما اختلف فيه أهل السنة ليس أهل البدع، فأهل السنة اختلف هل هو مشتق أم لا. إن قيل مشتق فمعناه أنه دال على ذات متصفة بصفة، وإن قيل جامد فهو دال على ذات فقط، دال على ذات فقط. إن قيل جامد هل مدخل الصرفيين أو مدخل الصرفيين له مدخل في هذا اللفظ؟ قلنا لماذا؟ لأن الصرف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة إلى آخره، وليس عندنا ثم ترغيب ولا تحويل. إن قلنا الصحيح والصواب أن لفظ جلال الله مشتق يعني دال على ذات وصفة، نقول مشتق من أي شيء؟ اختلف من قال في الاشتقاق على أربعة أقوال، ثلاثة معتبرة وقالوا القول الرابع ساق. القول الأول أنه مأخوذ من إله، إله على وزن فعال، وفعال يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا بمعنى مفعول. إله من آلهة يأله إله وألوه إذا عبد عباده، إذا فهو مألوه دال على صفة الألوهية. فالله إذا قلنا مشتق من إله وإله فعال بمعنى مفعول، إذا هو دال على ذات متصفة بصفته، وهذه الصفة هي الألوهية، كونه معبودا. لذلك ذكر ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إله فعال، حذفت الهمزة تخفيفا يعني اعتبار لغير علمة تصريفية، ثم عوض عنها ال التي للتعريف فقيل ال لا بلا تحذف الهمزة صارت لا لا حذف ال اجتمع عندك لام ساكنة ولام مفتوحة، اجتمع مثلها الأول ساكن والثاني مفتوح، وهنا يجب الإدغام فقيل ألا بالإدغام، ثقيلا ألا. ثم فقمت هذه اللام التي لام التعريف بعد فتح أو ضم ورققت بعد كسر لمناسبة الفتح، كما قال ابن الجزري: وفصل اللام من اسم الله عن فتح أو ضم فعبد الله. وفصل اللام من اسم الله عن فتح، عن هنا بمعنى بعد، فترتبن طبقا عن طبق، يعني بعد طبق، بعد فتح. قال الله، ما قال الله، قال الله تفصل الله، يعني لوقوعها بعد فتح. قالوا اللهم، قالوا اللهم، حذفت الواو خمس نقاط ساكنين، اللام مضمومه، قالوا اللام مضمومه، بعد وقعت ال التي في رب الجلاله بعد ضم فتقسمت عن فتح او ضم فعبد الله. اما اذا وقعت بعد كسر كما في البسمله هنا فانها ترقق بسم الله، بسم الله. اذا اللام هذه تفخم ان وقعت بعد فتح او ضم، وترقق ان وقعت بعد كسر، هذا قول الجمهور. وقيل بالتفخيم مطلقا، وقيل بالترقيق مطلقا، وهي ثلاثه اقوال كما ذكرها النسبي في اول تفسيره. اذا هذا هو القول الاول، انه مشتق من اله. القول الثاني انه مشتق من الاله، بأل الاله، ففعل فيه ما فعل كالاول، حذفت الهمزه تخفيفا اعتباطا، وضم الورع معه حذفت بعد القاع او نقل حركته الى ما قبلها. اجتمع عندنا مثلان: ال لا، اللام الاولى ساكنه واللام الثانيه متحركه، وجب وهما مثلان، وجب الادغام، فقيل ال لا. ثم فقمت بعد فتح او ضم ورققت بعد فتح. وهذان القولان اكثر ما شئت منهما، لا اشكال فيهما. القول الثالث انه مشتق من لا يليه اذا استتر، اذا استتر واحتجب، واعتمد في هذا على ما قرئ شاذا، وهو الذي في السماء اله وفي الارض له، الايه القراءه العامه، وهو الذي في السماء اله، وهو حجه للقول الاول، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. قرئه الشاذ ان كان الشاذ مما يصح ان يعتمد عليه في اللغه، لكن في القراءه ونحوها لهم كلام فيه. وهو الذي في السماء لا وفي الارض لا، فاجرت ال عليه، واجري مجرى او اجري مجرى العالم كالعباس، فقيل الله، يعني فعل فيه ما فعل به سابقين. لا ادخل علي ال، اللام ساكنة الأولى، الثانية متحركة، أدغمت، يسمع مثلها، أدغمت، فصمت بعد فتح أو ضم، ورققت بعد كسر. هذا القول يمكن أن يعتبر من جهة اللغة. القول الرابع وهو فاسد أنه مأخوذ أو أصله هاء الكناية، هاء الكناية، وهذا أشبه ما يكون من طرق الصوفية ونحوها. له الهاء هذا هو اصل لفظ الجلاله الله، هذا يذكر في كتب الصف، له اصله الهاء الكنايه. ثم ادخلت عليه لام الملك، واستدل بكل ايه فيها لفظ له ما في السماوات وما في الارض، فادخل عليها ال، ال له، ادغمت الباء في الباب قيل الله، لكن هذا القول لا اصل له. اذا نقول الصواب ان لفظ الجلاله مشتق، ودليل الاستقاق يمكن ان يعتبر ما ذكر عن ابن عباس من جهه التفسير والمعنى، لانه لو كان جامدا لما دل على معنى. ايضا قوله تعالى: وهو الله في السماوات والارض، مع قوله: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يجمع هذا مع هذا فيدل على ان اصل لفظ الجلاله الله هو اله، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، لا يفهم منه التعدد في العالم، لا، انما وهو الذي في السماء، يعني هو الذي يعبد في السماء كما يعبد في الارض، ويعبد في الارض كما يعبد في السماء، هذا هو المقصود. وليس المقصود تعدي العالم. وهو الذي في السماء، وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات، وهو هو الضمير مبتدا الله خبر. في السماوات نقول جار ومجرور متعلق بلفظ الجلالة الله، لابد للجار من التعلق بفعل او معناه لا مصدر. هذا من فوائد علم المعرفة، لابد للجار من التعلق بفعل او معناه، لابد حق الجر ان يكون متعلقا بفعل، والفعل وقف في البحر او ما في معنى الفعل وهو المشتق من فاعل من مفعول صفه المشبه الى اخره. كل مشتق دل على معنى صح ان يتعلق به الجار المجرور. فاذا قلنا في السماوات متعلق بقول الله دل على ان لفظ الجلاله مشتق، والمعنى الذي دل عليه هو الالوهيه فهو كونه معبود، فهو كونه معبود. اذا بسم الله، بسم الله لفظ الجلاله كما سبق انه مصدر اسم، هذا مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه، اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه، يحتمل ان الاضافه بيانيه وعليه يكون المعنى باسم هو الله، فتكون الاستعانه والتبرك والملابسه بلفظ الجلاله الله، والاستعانه باسم استعانه في المسمى لا اشكال. ويحتمل ان تكون الاضافه لاضافه الاسم الى المسمى، بسم الله يعني باسم المسمى، وعليه يكون التطبيق باسم يعني بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله. الاول تعالى باسم واحد بسم الله، وقلنا الاضافه بيانيه باسم هو الله، ولا اشكال ان يكون مستعان بلفظ الجلاله، لان الاستعانه بالاسم استعانه بالمسمى. الثاني الوجه الثاني وهو ابلغ، وبه فصاه الشيخ المستهل في اوائل تفسيره، قال بكل اسم هو لله، بسم الله يعني استعين بكل اسم هو لله، سمى به نفسه او انزله في كتابه او علمه احدا من خلقه او استاثر به في علم الغيب عنده. وايهما ابلغ؟ الثاني ابلغ من الاول وهو اولى. بسم الله الرحمن، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه على وجه المبالغه، والرحمن اشد مبالغه من الرحيم لامرين، اولا تقديمه على الرحيم، ثانيا زيادة البناء أو المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن الواضع حفظ الله، لأن الواضع حكيم، واللغة الرب لها الوضع، وعدوى للاصطلاح صنع توقيت للغات عند الأحد. أكثر الأصوليين على أن اللغة كلها عموما أنها توقيفية، والواضع حكيم ولا يزيد حرفا لغير معنى. فإذا قيل الرحمن مشتق من رحمة أو رحمة، والرحيم مشتق من رحمة أو رحمة، وزاد الرحمن حرفا على الرحيم لابد أن يزيد في المعنى، لابد أن يزيد في المعنى، لأن الواضع حكيم ولا يزيد حرفا إلا لمعنى. إذا الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأمرين، أولا تقديمه على الرحيم، ثانيا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الرحمن الرحيم بعضهم يرى أنها أمثلة مبالغة، وبعضهم يرى أنها صفة مشبهة، ويبقى الإجماع على الثاني. وإذا قيل أنها صفة مشبهة فهي مشتقة من رحمة، لماذا؟ ليس عندنا رحمة في اللغة، وإنما عندنا رحمة باب فاعل، لكن الصفة المشبهة لا تصدر إلا من لازم. قال ابن مالك وصورها من لازم من لحاضن كطاهر القلب جميل الظهر، وصورها من لازم، إذا لا تصدر الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم. وهنا نقول الرحمن الرحيم مشتقان من رحمة بعد نقله إلى باب فاعل، لابد تفضل القراءة من بعد نقله إلى باب فاعل، فلما نقل إلى باب فاعل وهو لازم غير متعدي نقول صح استغفار الخصومة المشبهة من رحمة، من رحمة بواسطة رحمة. الرحمن الرحيم من جهة المعنى، الرحمن الرحيم قلنا الرحمن من جهة المعنى لماذا؟ لأنه يشمل رحمة جميع الخلق. الرحمة متعلقة هنا عامة جميع الخلق، الجن والإنس وحتى البهائم، فهي مفهوم كونها ترزق هذه رحمة، كونه فاسد يوجد بعد آدم هذه رحمة، كونه يأكل ويشرب هذه رحمة. إذن الرحمن هذا من جهة المعنى عامة، رحمة عامة تعم جميع الخلق إنسا وجنا وغيرهما كالبهائم. أما من جهة اللفظ فهو خاص لأنه ولفظ الجلالة، الله لا يسمى به غيره، هل تعلم له سمية؟ يعني لا أحد يسمى باسم الله. كذلك الرحمن خاص بالله، لا يجوز أن يسمى أحد من المخلوقين بلفظ الرحمن. إذن هو عام المعنى خاص اللفظ، عام المعنى خاص اللفظ. أما ما ذكر منه تسمية مسيلمة الجزاء الرحمن قيل إنه من باب التعلم، سموت للمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لو زلت رحمن، هكذا قال شاعر اليمن تخاطب مسيلمة الجزاء تسمية، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لو زلت رحمن. فقيل هذا من تعنتهم في كفرهم وتعمقهم في باطنهم. وأجاب بعضهم في البيدوري في حاشيته على السمرقندية أن الذي يختص بالرحمن بالله عز وجل هو المحل بأهله، والذي ذكر من تسمية مسيلمة الكذاب هو رحمن دون أهله، والله أعلم. أجاب بعض العدماء على بيته البيت السابق سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لجبت رحمانا، خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطان، فاضل كل تفعيل بتفعيل. الرحمن الرحيم نقول هو من جهة المعنى ومن جهة اللفظ عكس الرحمن، الرحمن من جهة المعنى خاص لأنها رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان في المؤمنين رحيم، لذلك ابن القيم نقول جاء رحيما بكذا ولم يأت رحمن بكذا، فأخذ من هذه التعبية وعدمها أن الرحمن كما يدل على الصفة أصل الصفة يدل على الصفة المتعلقة بالذات، كأن يكون أقرب ما تكون صفة ذاتية، والرحيم لما أتي بالباء فيكون أقرب ما يكون المدلول بها الصفة الفعلية، يعني إيصال الرحمة إلى متعلقها. إذن الرحيم من جهة المعنى خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وجه الاختصار تقديم ما حقه التأخير، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار مجرور متعلق برحيم، رحيم هذا خبر فاعل وهو مشتق، لابد للجار من التعلق بالفعل او معناه، اذا هو في معنى الفعل، في معنى الفعل. اذا بالمؤمنين تقول جار ومجرور متعلق برحيم، رحيما عاما، وبالمؤمنين مأمور. والقاعده ان رتبه العامل مقدمه على رتبه المأمور، اذا خولف قدم المأمول على رتبة العامل لا بد من نقطة وفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ تقول إفادة الحصر، وكان بالمؤمنين رحيما يعني لا بغيرهم. من أين قبل لا بغيرهم؟ الحصر والقصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معاده، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معاده، إثبات الحكم. ما هو الحكم هنا؟ هنا الرحمة في المذكور وهو المؤمنون، ونفيه عن معاده. من أين أخذنا هذا الاختصار أو القصر أو الحصر؟ نقول من تقديم ما حقه أدى فيه وكان للمؤمنين رحيما أصلها وكان رحيما بالمؤمنين. لما أريد الحصر ونفي الحكم عما عاد المؤمنين قدم الجار والمجرور على عامل كما قيل إياك نعبد أصلها نعبدك شرابها نعبدك فعل فاعل مفعول به. هل ينفي الشركة نعبدك ونعبد غيرها؟ هل الله قال نعبدك ينفي الشركة؟ نقول لا. لكن لما أريد حصر العبادة في المخاطبة والرب جل وعلا قدم ما حصره التأخير فقيل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نقول فيه حصر وقصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وهو العبادة إقرار العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غير الرب جل وعلا. من أين أخذناه من الآية؟ نقول إثبات تقديم ما حصره التأخير وهو المفعول به في قوله نعبد فقط. إذا وكان بالمؤمنين رحيما أخذنا منه أن الرحمة التي دل عليها لفظ رحيم خاصة بالمؤمنين. أما من جهة اللفظ فهو عام يعني يجوز إطلاقه على الله ويجوز أن تقول جاء رجل رحيم وجاء زيد الرحيم يجوز نعم. إذا هو عام من جهة اللفظ خاص من جهة المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. أما من جهة الإعراب فالطريقة اللي أريدها بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الألباء هذه أصلية يحتمل أنها أصلية وهو أرجح ويحتمل أنها زائدة. إذا قلنا زائدة نقول الباء حرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. كذلك اسمي باسمي اسمي هذا مبتدا مرفوع بالاسم ورفعه ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. اسمي مضاف في الجلاله مضاف اليه الرحمن نعتلي الله رب الجلاله الرحيم نعتل بعد العين او صفه بعد الصفه. اين القبر اسم الله الرحمن الرحيم مبتدا به والخبر محفوظ لكن هذا مرجوع ولا صح ان الباء اصليه يعني تحتاج الى متعلق. اذا قيل حرف جر اصلي فلا بد ان تبحث عن متعلق له. اذا بسم الله الباء حرف جر مبني على الجر لا محل له من اعراب. اسمي هذا حرف اسم اسمي هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف. الأصح أن يكون فعلا خاصا متعلقا أن يكون فعلا لا خاصا لا عام متأخرا لا متقدما وهذه تحتاج إلى شرح لكن ذكرتها في شرح المتعلق. بسم الله إذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقدير هذا المحذوف على الصحيح أنه فعل مضارع خاص متأخر تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أنظمه إذا كان المبسمل له النظر. بسم الله الرحمن الرحيم أشرب لا تقل أشرب بسم الله الرحمن الرحيم أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذا عام لابد أن يكون خاص ما هو الحدث الذي أو الفعل الذي ستتلبس به فهو الذي تشتق منه الفعل المضارع. بسم الله الرحمن الرحيم آخر بسم الله الرحمن الرحيم أخرج بسم الله الرحمن الرحيم أنام إلى آخره. ولا يصح أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أن يكون الجار والمجرور هنا متعلقا بمحذوف تقديره على مذهب الكوفيين أن رجح مذهب الكوفيين المصريون يرون أنه اسم أن يكون فعلا مضارعا خاصا متعلقا باسمي اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه والعامل في لفظ الجلالة هو المضاف فإن الصحيح أن العامل في المضاف إليه هو المضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره. الرحمن الرحيم هذا يجوز فيه تسعة أوجه تسعة أوجه وجهان ممنوعان وستة أوجه جاءت، واحد منها سنة متبعة جاءت في قراءة، والخمسة الأخرى جائزة عربية. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سنة متبعة. لما؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف لي آية من الفاتحة أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم جربهما. بسم الله الرحمن الرحيم رفعهما. بسم الله الرحمن الرحيم نصبهما. بسم الله الرحمن الرحيم جر الأول ورفع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم جر الأول ونصب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم رفع الأول ونصب الثاني. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نصب الأول رفع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم هذه ستة نقي وجهان. بسم الله الرحمن الرحيم رفعت الأول وجرات الثاني هذا ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم نفخت الأول وجرات الثاني هذا ممكن. إذا رفعت الأول أو نفخت الأول الذي هو الرحمن ينفرع الجر، لذلك إذا رفعتها تقول ينفذ الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع. ينفذ الرحمن أو يرتفع، احفظ هذا البيت المدرك المسألة كلها. ينفذ الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع. ينفذ الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع. هاتان مسألتان أو صورتان ممنوعة، وما عداهن فهو جائز. فهو جائز. إن جرت فهو نعت للفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحمن صفة للفظ الجلالة الله، وصفة المجرور مجرور. بسم الله الرحمن إذا رفعت في كل موضع، إذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. بسم الله هو الرحمن الرحيم هو الرحيم. إذا إذا رفع فهو نعت، وإذا رفع فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. إذا نفى فهو مفعول به بفعل محذوف وجوبا أنت. بسم الله الرحمن بسم الله أنبح الرحمن. الرحمن هذا مفعول به بعامل محذوف وجوبا تقديره أنبح. إذا إن نفق فهو مفعول به، وإن رفعت فهو خبر المبتدا المحذوف، وإن جرات فهو صفة. الذي يمتنع بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأنك قطعته فصل. بسم الله لفظ الجلالة لم يكن مسموعا لما قلت الرحمن، قطعت الجملة صارت الرحمن هو الرحمن، صار جملتان. بسم الله أقرأ هو الرحمن صار جملتان. ثم رجوع إلى من صرفت عنه عنده ممتنع، لأنك لو أردت أن تعرف الرحيم بعد رفع الرحمن تعرفه صفة للفظ الجلالة، وأنت قد صرفت عنه فكيف ترجع؟ هذا ممكن. وجوزه يونس وغيره مثل الجمهور على الملك. يقول بعد حمد بالجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة كريم، أي أحمد المعاذ الرحيم. يقول هذا فعل مضارع ماضيه قال الأجوى. قال أجوى ما معنى أجوى؟ الآن أخذنا في الدرس الناقص والمثال والأجوى. الناقص ما كان كلامه حرفا من حروف العلة واو ياء. المثال ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة. ماذا بقي؟ ما كانت عينه وقفه حرفا من حروف العلة نسميه أزوفة. المعتل عينه يسمى أزوفة، وذا ثلاثة تبص بالصفا. إذا يقول نقول ما وقع الأزوفة أصله قول. يقول أصله على وزن يعلو، حصل فيه إعلان بالنقص على وزن يعلو لأنه من قول، قول ياس المضارع منه علي وزن يعلو. استثقلت الضمة على الواو والقاف ساكنة، فنقلت الضمة من الواو إلى القاف، هذا يسمى إعلانا بالنقل، إعلانا بالنقل، الإعلان ثلاثة، وإعلان بالنقل، وإعلان بالحاس، وإعلان بالقلب. يقول يقول يصوم، أصل يسعل يسعل يسعل، الواو مضمومة، حصل إعلان بالنقل، يعني نقلنا حرف إلى موضعنا، فقيل يقول، هذا إعلان بالنقل. إعلان بالحذف قول، قل، هذا حصل إعلان بالحذف، يعني حذفنا حرف للتخلص من التقاء الساكنين. إعلان بالقلب، قال أصلها قوالا، تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت الواو ألف سورة فطارة، قال هذا يسمى إعلانا بالقلب. إذا يقول على ماضي أو مضارع، قال العدوى، يقول بعد حمد بالجلال بعد، هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا إذا أضيف لغيره، إلا إذا أضيف لغيره، جئتك بعد، بعد ماذا؟ بعد الليل، بعد العصر، بعدما أخرجتني، بعدما إلى، يحتمل معاني متعددة، إذا أضيف تعين المعنى، إذا هو من جهة المعنى مبهم، لا يفهم معناه إلا إذا أضيف لغيره، ويستعمل ضبط زمان كثيرا، وضبط مكان قليلا، ضبط زمان كثيرا، وضبط مكان قليلا. أما من جهة الإعراب فله أربعة أحوال، ثلاثة أحوال، يعرب وحال يبنى بعد ونحوه وقبل، والجهات الست، اسماء الجهات الست، إذا حذف المناص إليه ونوي معناه، هذه الحالة الوحيدة التي يبنى فيها على الضم، وما عداها إذا أضيف لفظا أو حذف المضاف إليه ونوي لفظه أو قطع عن المضاف، فإنه في هذه الثلاثة الأحوال يكون معربا نصبا على الضرفية أو خفضا بمن. وهنا قال يقول بعد حمد أضيف في النصب، نقول إذا هو معرب وإعرابه يكون نصبا على الضرفية، إذا بعد نقول منصوب على الضرفية، العامل فيه الناصب له يقول الفعل المضارع. وبعضهم يعبر عن بعد هذه يقول إنها تستعمل للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا الغالب أن يؤتى ببعد للانتقال من الخطبة إلى الشروع في المقصود. يقول بعد حمد بالدلالة، بعد حمد، بعد مضاف، وحمد هذا مصدر حمد مضاف إليه، والإضافة هنا لامية، يعني على معنى الله، على معنى الله، الإضافة قد تكون ضربية وقد تكون بيانية إذا قدرت منه، وقد تكون لامية إن لم تصلح الأول ولا الثاني تعين الثاني، والثاني يجرؤ ولم من أو في، إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مأخوذا لما سوى ذلك، إذا لم يصلح أن يكون التقدير على معنى من، إذا كان المضاف إليه كلا بالنسبة للمضاف أو المضاف إليه ضبطا للمضاف المقرب بينه، الليل هذا مضاف للمقرب، مقرب في الليل، إذا لم يصلح ذا ولا ذاك تعير أن تكون الإضافة لامية يعني على معنى ذاك، وإن لم يصرح بها كما سبق بيانه في موضعه. إذا بعد حمد نقول بعد مضاف، حمد مضاف إليه والإضافة لامية، حمد بالجلال، حمد مضاف وبي مضاف إليه أيضا إضافة لامية، وحمد مصدر وذي الجلال، هل هو حامد أو محمود؟ محمود، إذا هو من إضافة المصدر إلى مفعول، حمد ذي يعني صاحب الجلالة صاحب العظمة، حمد ذي، إذا هو من إضافة المصدر إلى مفعول، اين الفاعل؟ ياء المتكلم محذوف، اصلها بعد حمدي ياء المتكلم هي الفاعل، اضافه المصدر الى فاعله بعد حمدي ذا الجلال. اذا حمدي مضاف وذي مضاف، مضاف اليه مجرور، فعلامه جره الياء لانه من اثناء الكتاب. اين الياء المحذوفه للتخلص من التقاعد؟ لان العبره في الاعراب الملفوظات لا بالمصنوعات، بعد حمد ذل بالجلال. انت لا تنطق بالياء، اذا لم تنطق بالياء ولو كان حق اعراب ما تعرفه، تقول بعد حمد ذي الجلال، بعد حمد ذي مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين. حمد ذي الجلال ذي بمعنى صاحب، وحمد ذي ايضا اضافه لاميه، ذي الجلال يعني صاحب الجلال، الجلال على مصدر جل، الشيء يجل بالكسر اذا عطف فهو جليل، وجلال تقول بمعنى العظم، يعني حمد صاحب الجلال وهو الرب جل وعلا، اذ هو عظيم في صفاته وافعاله واسمائه. اذا اشار بالشطر الاول من البيت الاول الى انه يقول، ماذا يقول؟ اين نقول قول؟ اين نعم مألوف؟ فعل ثلاثي اذا يصاب، يقول عبد اسير فعل ثلاثي، قال اني عبد الله، قال لابد ان ينصب مفعولا، لابد ان يتعدى، اين مفعول واين المفعول؟ اني عبد الله، اني عبد الله هو المفعول، لابد ان يكون له مفعول. يقول ماذا يقول؟ فعل ثلاثي اذا يجرب، فعل ثلاثي الجملة بعد ما تعرفت في محل نص مقول القول. يقول بعد حمد للدلالة، إذا بدأ الناظم بالحمد بعد أن بدأ بالبسمة، وهذا أيضا كما سبق تأتيا بالكفاء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بحديث إن صح كل أمر ذي بال ما يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبدأ. ونختصر ما نقف معك مع الحمد ونحوه، فقد ذكرتها في القواعد والمحكم. بعد حمد ذي الجلال المصلي، اذا بسملة ثم حمد ثم صلى، هذه كم؟ ثلاث من الامور المستحبة او الواجبة، الواجب البسملة ثم الحمد ثم الصلاة، مصليا مصليا هذا اسم فاعل، مصلى يصلي فهو مصلي بضم الميم وكسر ما قبله اخره، مصليا ما اعرابه؟ الحال، اين صاحب الحال؟ يقول في الجلال مع اخر، الجلال هو الرب المحمود، هل هو وصف لله هو الذي يصلي؟ رايتم الاعراب كيف يدل على خلق المال؟ وصلت الناس بمصليا الحال يكون لما سبق لا لما سياتي، الضمير اين هو؟ اما قلنا حمدي يا المتكلم هي الفاعل، من الذي يصلي؟ هو الحال اليس كذلك؟ يقول بعد حمدي بالجلال، يعني بعد حمدي، قلنا هذا من اضافه المصدر الى مفعوله، اين الفاعل؟ لا يمكن ان يوجد مصدر ينصب لو في المعنى مفعولا ولا فاعل له، يمتلع اين فاعله؟ قلنا محدود، يعني بعد حمدي انا والجلال نصلي، هذا حال من فاعل حمد، والحال الاصل فيها ان تكون مقابله، يعني وقت الحمد ووقت الصلاة واحد. أقول جاء زيد راكب، جاء زيد راكب، راكبا حال من زيد، والأصل في الحال أن تكون مقارنة، يعني غير منفصة عن صاحبها. هل المجيء مجيء زيد منفصة عن ركوبه أم الركوب والمجيء معا؟ معا. هذا ممكن أو متعذر في المثال الذي ذكرته؟ جاء زيد راكب، هذا ممكن تكون حال مقارنة. أما أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في آن واحد في جملة واحدة نقول هذا متعدد. لذلك الكثير يحيلون هذه الحال على أنها منوية، يعني بعد حمد الجلال الآن أنا أحمد الله ناويا للصلاة بعد الحمد، فتكون الحال هنا حالا منوية التي يعبر عنها ابن هشام الحالة المقدرة. ولكن يرد على هذا أن الصلاة مرتب عليها الثواب، والثواب مرتب على العمل لا على النية فحسب. إذن لا يكون مصليا لو نوى أن يصلي، والأحسن أن يقال أنها حال مقارنة على الأصل ومقارنة كل شيء بحسبه. فإذا كانت الحال هنا مقارنة لنص، معنى المقارنة هنا وقوع الثاني بعد أصل الأول مباشرة بدون تراخ، يعني أحمد الله بعد انتهاء الحال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مصليا اسم فاعل، صلى يصلي فهو مصلي، إعرابها حال من فاعل حمد المحذوف، وهي حال مقارنة ومقارنة كل شيء بحسبه. وهنا المقارنة اللفظية إيقاع الصلاة بعد الفراغ من الحمد مباشرة. ومعنى الصلاة، ما هو معنى الصلاة؟ نعم الدعاء باللغة، الدعاء الصلاة كلها الدعاء، ولكن هنا الصلاة مقيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم فيها. قال الأزهري معنى صلاة الله على عبده أنه رحمته، الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. ولكن القيم رحمه الله أبى ذلك في صلاة المسائل كلها، قال بل صحيح ما ذكره أبو العالية وعلقه البخاري، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. كل ما قام محتاج لتفصيل ولا نريد أن نتوسع. مصليا على النبي والآل، على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا لأنه مشتق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معنى، وهنا في معنى الفعل على النبي بإسكان الياء للضرورة، أصل النبي للتشبيه، النبي لن نتعرض له من جهة المعنى وإنما من جهة الصيغة، بحثنا في الصف النبي إما أن يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبأ يحتمل وجهين، إما من النبوة وهي الارتفاع أو من النبأ فهو الخبر. النبي فعيل إن كان مأخوذا من النبوة فاللام واو، كلامه واو. الأصل في نبي على وزن فعيل، نبي ماذا حصل؟ اجتمع عندنا واو وياء، وسبقت احداهما بالسكون، وخلدت الواو ياء فعودهما في الياء في الافراد، فقيل النبي. اذن النبي ان كان ماخوذا من النبوه فهو على وزن فعيل نبي، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون، وخلدت الواو ياء فعودهما في الياء في الياء، فقيل النبي. ان كان ماخوذا من النبا فهو على وزن فعيل نبي ولدت الهمزة ياء تخفيفا، يعني سهلت الهمزة فخلدت ياء، فاجتمع عندنا ياء فأدغمة الياء في الياء. وعلى كل سواء كان مأخوذا من النبوة أو من النبأ فهو رفعيل صالح أن يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. إذا قلنا نبي فعيل مأخوذا من النبوة، إن كان فعيل بمعنى اسم الفاعل فهو رافع، يفسر باسم الفاعل رافع لمن اتبع. إذن النبي مأخوذ من النبوة وهو اسم فاعل لكونه رافعا من اتبعه، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع على غيره. كذلك النبي اذا كنت عندي ما لم افعول فهو مرفوع الرفع. لما؟ لكونه اوحي اليه بشرع فتميز عن فاعل مرفوع مرفوع. الانسان كان رافعا غيره او هو مرفوع على الرفع. ان كان من النبأ فهو فعيل ايضا يحتمل ان يكون فعيلا بمعنى اسم فاعل او فعيلا بمعنى اسم المفعول. وعليه فاما ان يكون اسم فاعل فهو مخبر عن الله، واما ان يكون بمعنى اسم المفعول فهو مخبر عن الله بواسطه جبريل عليه السلام. واضح هذا؟ نعم. على النبي والال، يعني وعلى الال، مصليا على النبي ومصليا على الال. الان اي اتباعه على دينه، وخاصه في مثل هذا المقام اذا لم يذكر معه اهله او صحابته فيحمل الان في مقام الدعاء على الاتباع مطلقا. والعالي يعني اتباعه على دينه. ال اصله احد على وزن الصعب. واختلف في الالف الثاني الامزه، هل هي منقلبه عن ال او منقلبه عن واو؟ قيل اصل ال اول كجمل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصار ال بدليل تسهيله على اويل. وقيل ال اصله اهل، قلبت الهاء همزه فما تقلب الهمزه ها اريق اريق. إذا قلبت الهاء همزة كما تقلب الهمزة، ثم قلبت الهمزة ألفا فقيل آل بدليل تصغير على سهيل. وابن تيمية رحمه الله رجح الأول ويقطع الثاني. والصواب أن آل مشتق أو مفعول أو أصله هويل. لا، أصله أول كجمل، تحرك في الواو وفتح ما قبله فقلبت ألفا. عبد أسير رحمة الكريم، عبد هذا فاعل يقول، يقول هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ عبد. والمراد بالعبد هنا عبد الإجابة، يعني مخلوق لله. عبد أسير رحمة الكريم، أسير فعيل، مأخوذ من الأسري وهو الشد، نعت لعبد. أسير رحمة الكريم هذا من إطلاق الشيء وإرادة لازمه، يعني ملازم رحمة الكريم. أسير مضاف ورحمة مضاف إليه، رحمة مضاف والكريم مضاف إليه، صحيح؟ رحمة الكريم. التعدد الإضافات هذا اختلفوا فيه عند البيانيين، قالوا يأبى أن يكون أكثر من ثلاث إضافات، لكن الصواب أنه يجوز أن تتعدد الإضافات ولا يقل بالتصاعد. كما قال في الأول بعد الحمد للجلالة، أسير رحمة الكريم، أسير مضاف، رحمة مضاف، رحمة مضاف إليه، رحمة مضاف الكريم مضاف إليه. إذا أسير فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى مفعول مأخوذ من الأسر، يجمع على أسرى وأسارى بالضم، يجمع على أسرى وأسارى. والمراد به الله، يعني عبد مأسور برحمة الكريم. والرحمة صفة قائمة بالله جل وعلا حقيقة تقتضي التفضل والإنعام. الشراح يذكرون بالإنعام على مذهب الأشارة أرى، لكن نقول صفة ذاتية تقتضي، وفرق بين المقتضي والمقتضى. الكريم يعني الجواد، بعضهم فسره بالجواد في الجواد، وبعضهم فسره بأنه كثير الخير، فهو اسم من أسماء الله تعالى. أي أحمد بن عابد الرحيم، أي الحق تفسير. أين المفسر؟ عبد. نعم، يقول عبد. من عبد؟ قال أي أحمد، أي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من العرب. أحمد إشارة له، نعم، بدل، نعم، أو عطبيان. عطبيان والجمهور على المنع. لماذا؟ لأنه لا يعطف من النفرة معرفة، حمد نصر وأحمد على منصور وهو معه أجازه ما أجازه الزمخشري وغيره والجمهور على المنع فقد يكونان منفرين ثم يكونان معرفين. إذا أحمد عرف بيان من عرف أو بدل أحمد هذا علم منصور من أحمد الذي هو فعل مضارع ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعلية. ابن عابد الرحيم أحمد ابن إشارة بصفة وأصلها ابن ونحن نقول أحمد ابن بل مضمومة ثم الباء ساكنة ثم النون أقول الهمزة تسقط إذا وقعت ابن بين علمين أو ضيف إلى علم والأصل أنه بالغون الذين من ناحية صرفية بالغون على وزن فعل فعلون حرفت اللام التي هي الواو اعتبار وسكنت فاؤه وسلبت همزة الواصل للتمكن بها إثبات وقيل ابن ابنها تصف لأحد ابن مضار وعابد هذا مضاف إليه وذلك هذه للوزن والأصل ابن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم وهنا يغلط كثير من الناس إذا وقع بين علمين يسقط لفظا هنا لو قيل أحمد عابد الرحيم أو أحمد عبد الرحيم أقول للثاني هذا لا إعراب له هكذا يقول الناس ما اسمه أحمد عمر عمر هذا كيف إعرابه لا يمكن إعرابه إنما تقول أحمد ابن عمر صار مضاف إليه أحمد ابن عابد الرحيم ابن مضاف وعابد هذا مضاف إليه ولذلك هذه زيدت لي الوزن وأصل عبد أمر بها عبد الإيجاد عابد مضاف الرحيم هذا مضاف إليه هو في الأصل على موصول عبد الرحيم الأصل اسم من أسماء الله كما سبق الرحمن الرحيم ثم صار علما ثم صار مركبا تركيبا إضافيا ثم جعل على فصار الرحيم كالجزء من المفرد كالجزء من المفرد بهذا ننتهي من المقدمة ونشرع ونقصد إن شاء الله في المقصود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا اليوم يعتبر كلمة استثناء أنا وعدت إن شاء الله من المخفف لكن المقدمة ليس الداخل فيه في الوقت التخفيف نفتت إن شاء الله حتى لا يحاول الله.